آخر الزمن رحمة باكي أمتي سنور آلام نبي محمد متى هارينا دنيا yang bersinar abadi sepanjang zaman Nabi Muhammad bagai purna Rahmat bagi umat ini.